شفته قلبي يتحرك غرب في الهوى وشرق ما ادري رفاعي الدار ولا ساكن محرك شفت قلبي يتحرك غرب في الهوى وشرق ما ادري رفاعي ولا ساكن محرك تبعته بدرب مادل وهو يعدل القذلال مع شي في صبعه تبعته بدرب مادل وهو يعدل القذلال مع شي خاتم مدري او دزله يا ربي طالبك طالبة طالبة طالبة يا ربي طالبك طالبة تعبت وحالتي صعبة عسى مو مرتبط بإنسان يا ربي طالبك طالبة تعبت وحالتي صعبة عسى محد سكن قال